الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. هذا يقول: هل العدد يجبر الجهالة كما في حديث عروة البارقي؟ هو يقصد في حديث عروة البارقي الذي رواه البخاري في كتابه الصحيح، عندما شرى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، شرى له شاة، طبعا أعطاه دينار عليه الصلاة والسلام وأمره أن يشتري له به شاة، فشرى بهذا الدينار شاتين وباع شاة بدينار، فأتى بالشاة وأتى بالدينار. فقال الراوي، هذا الحديث رواه البخاري، قال الراوي: حدثني أهل الحي. وهؤلاء أهل الحي، هذا كان في عهد التابعين، وهم جمع كبير، واسم الستر والعدالة في التابعين أكثر منهم ممن أتى من بعدهم. فلذا هذا الحديث حديث صحيح، واختاره البخاري في كتابه الصحيح. نعم.